وعن زيد بن أرقم قال إنا كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام متفق عليه وليس في البخاري ونهينا عن الكلام. هذا حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه وفي معناه أحاديث كثيرة من حديث ابن مسعود ومن حديث جابر ومن حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنهم كلهم ورد عنهم ما يدل على النهي عن الكلام في الصلاة. فهذا من شروط الصلاة أن المصلي لا يجوز أن يتكلم بكلام خارج الصلاة، فإن تعمد الكلام بطلت صلاته إلا عن جهل أو لغرض من غرض أغراض الصلاة إذا سهى الإمام أو لينقذ إنسانا من هلكة، يعني طفل خشي أن يقع في ماء أو في نار أو أعمى يقع في حفرة أو ما إلى ذلك فأراد أن يكلم من حوله وينبههم فلا حرج. أما إذا كان لغير حاجة أو بل لغير ضرورة وتكلم فإن كلامه تبطل به صلاته. لكن أول الأمر كما يذكر زيد بن أرقم يقول كنا نتكلم في الصلاة يكلم أحدنا صاحبه في حاجته، كان كلامهم للحاجة في السلام أكثر ما يكون السلام. في حديث ابن مسعود يقول كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فلما أتيناه بعد فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، فلما انصرف قال عليه الصلاة والسلام أو كما قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة فنهوا عن الكلام، لأن الانشغال بالكلام في الصلاة وإن كان نوع من الذكر سلام أو رد سلام أو تشميت عاطس فكل هذا لا يتفق مع الصلاة. ولذلك في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة والصحابة رضي الله عنهم يعني انتقدوه ونظروا إليه نظرة فيها نوع من الاستنكار، فهو كان يعني كأنه حديث عهد بالأمر ولذلك استنكر هذه الحال. فلما انصرف عليه الصلاة والسلام من الصلاة بين له، ولذلك قال معاوية والله ما بهرني ولا كهرني ما رأيت عالما ولا معلما أفضل منه عليه الصلاة والسلام، ما بهرا ولا كهرني، إنما قال إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتحميد وقراءة القرآن، تسبيح وتحميد وقراءة القرآن، هذا الذي ينبغي أن يكون في الصلاة. فعلى كل حال لا يجوز الكلام في الصلاة إلا على ما ورد من استثناءات سوف يشير المؤلف إلى شيء من ذلك.